من لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذا نص نبوي شريف. عندما أتأمل هذا النص أنا وأنت تجد فيه أولا الموضوعية تتجلى، لم يقل أنا جئت لكي أؤسس أخلاقا جديدة على إنسان فارغ معدوم من أي قيم ولا أي موروث يساعده في إنسانيتي، قال أنا جئتكم وعندكم يا بشرية بقايا قيم وأعراف، فالإنسان كائن أخلاقي وليس كائن غريزي مطلق، ومن ثم لابد أن تكون هناك علاقات. إذن هذه العلاقات تنشئ قيم وأخلاقيات. هل كل ما نشأ من الإنسان من قيم باطلة حتى يأتي الأنبياء يمسحون كل ما هو موجود في تاريخ الإنسانية ممن تأخرت عنهم الرسل، أم أن النبي يأتي فيضيف ويهذب ويكمل ويجدد انطلاقا من قاعدة كلية هي الأصل الجديد العقيدة؟ أما البقايا المتناثرة من أخلاقيات وبعض قيم ففيها ما هو مقبول بعد أن يدخل في دائرة العبودية العامة مع القصد والنية والإرادة، فيتحول الأخلاق من مجرد علاقات مصلحية إلى عبودية لله سبحانه وتعالى. إحنا اليوم نعيش في عصر يعيش أزمة أخلاق، أزمة قيم، والكل يشكو. في المدرسة شكوى، في البيوت شكوى، في العلاقات التجارية شكوى، في المطارات شكوى، في الملاعب شكوى، في السوق شكوى. إيش الحكاية؟ أين نحن نذهب؟ وإلى أين نسير؟ جئت أتكلم اليوم عن قيمة من هذه القيم، قيمة الاحترام، وهذه قيمة إنسانية مطلقة لهذا الكائن المخلوق الذي يسمى بني آدم، بقطع النظر عن أي انتماء ينتمي. أنت إنسان، أنت كائن محترم، راح نبين أنت فيك خاصية التقدير والكيان والاحترام حتى قبل أن تتوزع الإنسان على عقائد وملل ومذاهب. دائما نقول حق الإنسان يا محترم خلك محترم، لكن أروع كلمة لما نقول حق الإنسان إذا غلط على الآخرين أو أساء الأدب أو سوى حركة بايخة شو نقول له؟ نقول احترم نفسك. الله، احترم نفسك ولا احترم الآخرين؟ أيوة، لأن أنت بعدم احترام الآخرين تسيء لنفسك، تكشف عن رصيدك الأخلاقي وعن تربيتك وعن من أي أسرة تنحدر وكيف تلقيت القيم من هذا الإنسان هذا. وأحيانا تتوسع الظلم في إصدار الأحكام أن واحد يخطئ يقول يا أخي هذا له احترم ولا بلد محترم ولا عرق محترم ولا أسرته محترمة ولا قبيلته محترمة ولا مذهبه محترم. طبيعة الإنسان يعمم في لحظة انفعال، فنقول احترم نفسك. شنو معنى كلمة الاحترام؟ لازم احنا لما نتكلم عن قيمة لازم نعرفها. الاحترام ليست كلمة عربية، هي كلمة فارسية معربة معناها الإجلال، التقدير، التوقير. لما نجون علماء التربية وعلماء النفس يتكلمون في علم النفس التربوي شيء يسمونه الحاجات، ودرسونا وكرروا هذا التدريس وعدل عليه، اللي هو شيء يسمونه مثلث ماسلو، هرم ماسلو العالم الغربي الذي حط هرم الحاجات. شنو تسلسل الحاجات؟ شنو أهم حاجة عندك؟ الحاجة للأمن، الحاجات البيولوجية الضرورية، الحاجة للانتماء، أبي أحد يضفني، قبيلة، وطن، أسرة، تيار، الحاجة إلى المعرفة وعطش المعرفة. من أهم الحاجات الحاجة إلى تقدير الذات، وكانت حاجة متقدمة ويكملها أو يسبقها الحاجة إلى الحب، وما يحبك الإنسان إلا لأنه قدرك. إذن الحاجة إلى تقدير الذات حاجة إلى أن أحوز احترام في عيون من أعيش بينهم، في أسرة، في مجتمع، في وظيفة، في هذا شيء مطلوب وجزء من فطرة الإنسان وكيانه الداخلي. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينشئ هذا الاحترام والتقدير في حياة الإنسانية يبدأ بعد ما دخل المدينة في تأسيس مجتمع جديد وفي خليط من الانتماءات، مشركين، وثنيين، يهود، أهل كتاب، أنصار قادمون، مسلمون جدد من أهل المدينة، فسيفساء مشكل. فكيف يحقق الاحترام ويوجد التعايش وينزع فتيل الغيرة أو التوتر أو أن هؤلاء جاءوا يأخذوا المصالح؟ قال عليه الصلاة والسلام مع دخوله في المدينة المنورة: يا أيها الناس، أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. كلام مرصوص يستحق أن يكتب بمداد من نور على صفحات من ذهب أو العكس. أفشوا السلام قيمة اجتماعية سهلة مباشرة تتخلخل في كل شبكة العلاقات الاجتماعية، أمشوا سلم. أطعموا الطعام قيمة تدفع الحاجات للمعوزين وتجعل الإنسان يحس بافتقاره إلى الآخرين وافتقار الآخرين له وأن يكون إنسانا في مساعدة الآخرين، الجانب المادي. صل الأرحام، الجانب التراحمي. بعدين عطاك مقياس آخر يشمل هؤلاء كلهم، كل هذه العناصر يشملها، ألا وهي: وصلوا بالليل والناس نيام. اللي يصلون في الليل، اللي يؤدون العبادات لا كشعائر يتخلصون منها لثقل واجب، إنما لمعايشة العبادة والتلذذ فيها، تشوف وترى أن ذلك ينعكس عليهم في تصرفاتهم الاقتصادية وتصرفاتهم العائلية وتصرفاتهم الزوجية وتصرفاتهم الوظيفية. السلام، إحنا اليوم نبي ناخذ هذه القيمة كبداية احترام. النبي يقول لك سلم على الذي تعرف والذي لا تعرف، ويعطيك آداب السلام: الكبير الصغير يسلم على الكبير، الماشي يسلم على الجالس، الراكب يصلي على الماشي وانت رايح. احنا ليش نزعل اذا مر علينا واحد واحنا جالسين على كراسي على شاطئ ولا على كورنيش ولا على رصيف ولا عند البيت ولا في، يمر علينا ويعرفنا او نظر لنا وما سلم؟ طيب هو ما اعتدى علينا ولا قال كلمة نابية ولا عمل شيء، فايش نقول؟ ايش في هذا؟ شايف نفسه؟ ليش يعني هو العظام واللحم والدم منه مصنوع من الفوسفور والمغنيسيوم الخالص والذهب الخالص؟ ليش؟ حتى لو تمر واحدة على البنات والنساء أيضا في المسألة هذه أكثر تجريحا وربما ردة فعل، ايش فيها هذه ما تسلم؟ طيب يا جماعة ما أذتكم؟ لا، في شيء اسمه تقدير الآخرين واحترام الذات، وفي منظومة قيم تعرف من يحترم ممن لا يحترم من خلال النظرة، من خلال الإشارة، من خلال السلام. وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. احترم نفسك. متى نقول هذه الكلمة للآخرين؟ إذا رأيناه أساء لغيره أو تصرف تصرفا غير لائق أو قام بسلوك يرفضه الآخرون وجارح. بمعنى أنك يا إنسان إن لم تحترم الآخرين فأنت لم تحترم ذاتك، كما قلنا في بداية الحلقة، حلقتنا اليوم عن الاحترام. وقلنا كيف أن السلام أحد مؤشرات الأولية البدهية السهلة على قضية مدى احترام الناس بعضهم لبعض. بعض الناس ما يسلم على العمال، بعض الناس ما يسلم على السواق، ما يسلم على الخدم، يتعالى حتى في المصافحة يسلم على رجل الأعمال، رجل الأعمال، لا السائق يمر ويسلم على الثاني كأن هذا طوبة ولا اسطوانة لوح واقف. أحيانا تنقل عن طريق غير قصد لكن تصير عرف يسكن في العقل الباطن ويتحول إلى آلية ما ينتبه لها الإنسان. غلط، يجب أن تشعر بهذا الشيء. إحنا كقوم ننطلق من منطلق عقائدي، إذن رؤيتنا حين نجي للبعد المعرفي، الرؤية الكلية للإنسان، أنه كائن محترم مخصوص فريد في هذا الكون. رب العالمين يقول في القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا، شنو قالت الآية؟ مش المسلم ولا المؤمن ولا الموحد ولا، وإنما ولقد كرمنا بني آدم، جنس الإنسانية، النوع الإنساني هو المكرم. في تكريم أرقى إذا هذا الإنسان التزم وحقق العبودية، إذن هناك تكريم النوع أو الجنس الإنساني. التكريم الثاني تكريم الاستسلام لله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، دخل البعد الإيماني السلوكي. طيب، الدليل على أن الإنسان كائن مكرم أحداث كثيرة. أول شيء النظرة القرآنية لهذا الإنسان، عندما تقرأ كيف سخر الله سبحانه وتعالى له الكون، كيف جعله خليفة في الأرض، كيف أراد منه أن يقوم بالحضارة، الحضارة في المفهوم الإسلامي عمارة الأرض وفق المنهج الرباني وليس وفق المنهج المادي. احترام الإنسان يأتي عندما تمر جنازة ميت وللموت جلاله، فيقف عليه الصلاة والسلام للجنازة التي مرت، فيقول الصحابة: إنها يهودية، يخبرونه قد لا يعلم أنها يهودية، إنها يهودية يا رسول الله، فقال كلمته الخالدة: أوليست نفسا؟ يجمع هذه نفس، هذا بشر، احترموا البشر. ومن هنا كان جائزا بل مستحبا أن تزور الإنسان المريض في المستشفى جارك، ولو خالفك في دينك، ولو خالفك في عقيدتك، ولو خالفك حتى على إلى درجة النقيض. التربية تأتي بالتدرج. لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي. حتى قضية الخدم تعجبني، سيدة من الأهل قالت: لا تقول خادم، طلع لها أي لفظ آخر. في ناس تتفنن في قضية الذوق، يعني مراعاة مشاعر الآخرين والانتقاء صفة إنسانية مو موجودة عند الآخرين. ما احنا آلات، ما احنا كمبيوتر. رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ننتقل من الخدم شوف إلى الملوك. هل كونك كافر وخالفك في عقيدتك ترسل له: يا كافر يا ابن الكافر أسلم وإلا، وهذه رسالتي؟ قال: لا، أرسل إلى المشركين رسائل، إلى كسرى وإلى هرقل، إلى هرقل عظيم الروم، هو عظيم عند قومه ومبجل وإنسان، هذه علاقات دبلوماسية لازم تخاطب بصفته وليس باسمه المجرد. فكان يحترم الناس، بل أكثر من ذلك يا جماعة. يعني السلوك، موضوع الاحترام متخلخل في كل سلوكنا. القرآن الكريم يربي الناس ويتلو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أنت تتصدق يعني تأذي الناس، نادم شركة وكذا ويتصدق على واحد، قال: يلا عاد ما بيشوف وجهك ولا يوم بعد في الدور هذا، هذه صدقة؟ هذا أنت هنا أثمت في العمل هذا. والسيد قطب في تعليقه على هذه الآية شيء عجيب، لأن هذا الذي يعطي ويؤذي فيه ثلاثة أمراض. المرض الأول أنه فيه قضية الاستعلاء. المرض الثاني يريد الشكر من الناس والتظاهر به العطاء. المرض الثالث فيه مرض حب والتلذذ برؤية الآخرين أنهم صغار في نظره ويستجدونه، ولكي يحقق مزيدا من كبريائه وغروره ومرضه. هذا شخصيات فيها مركبات نقص عجيبة. أين الذي يصف عليه الصلاة والسلام ذلك الإنسان الذي يتصدق لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه؟ وين هذه القيم الراقية؟ هذه صورة مختصرة عن قيمة الإنسان في الأديان، وفي الأخص الأديان الإبراهيمية، والأخص الدين الإسلامي الخاتم بنصوص واضحة وأمامنا. طيب، العلمنة المادية ما تحترم الإنسان؟ لهم معاييرهم في احترام الإنسان. لكن شوف، أنا كما قلت لشبابنا يا جماعة، لما تقرأ فلسفة أو فكر أي واحد من عباقرة، وهم عباقرة الفلاسفة الغربيين والمفكرين وغير الغربيين حتى الشرقيين، سواء كان هندي كان ياباني كان صيني، لا تنشغل بالتفاصيل عن الفكرة الكلية والخلاصة النهائية لهذا المذهب أو تلك الفلسفة. بمعنى جان بول سارتر. جان بول سارتر هذا فيلسوف الحرية، وإن كان يسمونه نصف فيلسوف لأنه ما عنده رؤية متكاملة، لكن ركز على الحرية، حرية الإنسان، وتحمس للإنسان وانتصر له لحريته، والوجود يسبق الماهية، وخالف الفلاسفة، سوالنا قصة طويلة. لكن ما هي رؤيته لذاته؟ في ذكرياته أو سيرته الذاتية المطبوعة صفحة 17 ماذا يقول؟ كان حظي أن أنتمي إلى ميت، يقصد أبوه. كان ذلك الميت أفرغ بعض قطرات من مني شكلت هذا الإنسان. يعني شو هذا الإنسان؟ عبارة عن يعني مركب تافه. ويصف أبوه بهذا الميت الذي ربما ليس بيني وبينه علاقة. هذا سارتر. هوبز هذا المنظر الاجتماعي الاقتصادي الكبير شبه الإنسان، قال الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، أي الأصل في الإنسانية هي التوحش، وسمى الدولة هي الدولة الغول أو الدولة التنين التي تفرض القانون لكي لا يعتدي الذئاب بعضهم على بعض. هذا تصور. سبينوزا عالم وفيلسوف التنوير، ذكر التنوير ذكر ديكارت وسبينوزا، شبه الإنشال الإنسان بحجر يقذف هكذا في الخلاء ويمضي إلى حيث لا يدري. نيوتن شبه الإنسان والكون معه كله بالآلة الزنبركية الآلية وفقدت الإرادة. داروين قرب الإنسان من القرد. فرويد قال القرد عالم النفس التحليلي، القرد يسكن في داخلنا. بافلوف اللي درسناه في المدارس شبه سلوك الإنسان بالمنعكس الشرطي بسلوك الكلب. ميشيل فوكو أكبر فلاسفة فرنسا، هذا الرجل يقول الإنسان عبارة عن نقوش على التراب تكتسحها الأمواج. جاك دريدا شبه الإنسان بشيء مع الأسف يستخرجه الإنسان في دورة المياه، وجعل هذا المصطلح يتداول في فلسفته، لذلك سمى عبد الوهاب المسيري قال هذا مهرج عندما ناقشه في القاهرة. إذن الفلسفات المادية تختزل الإنسان، تحتقر الإنسان، تنهي الإنسان. انتهى الفاصل ونكمل بعده. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. ما زلنا نتكلم عن الاحترام، وما أجمل الاحترام، وما ألطف أن نعيش مع بعضنا البعض في بيوتنا، في شوارعنا، في منتدياتنا، في كل مكان. أنت لاحظ حتى عندما تذهب لتخليص معاملة، لاحظ الناس تشعر بهذه القيمة وأهمية والاحتياج لها. المحور الآن هو الاحترام يدخل الناس الإسلام. شلون؟ هذا محور دعوي. ها شلون؟ قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يا سلام، المبدأ الكلي التقوى يحجزك. التقوى هي السلاح الأقوى، تحجزك عن أشياء كثيرة. لكن الإنسان بشر ويضعف وليس معصوم فيخطئ. عطاك علاج، أتبع السيئة الحسنة تمحها. ثم عطاك الارتياح العام وسلوكك الكلي، وخالق الناس بخلق حسن. رائع. تعالوا نشوف، أنا ما بيروح بعيد. الدكتور عبد الرحمن السميط اللي هو الداعية الذي يذهب إلى الوثنيين في أفريقيا والمقطوعين والجهلاء ويدعوهم ويوزع عليهم الخير ويدعوهم إلى الحق، يقول في أفريقيا ونحن نوزع الصدقات والزكوات، كل الذين يعملون عندي من الوثنيين، ما أختار مسلم موظف عندي، إن في الحمل وقيادة السيارات تنقل المواد الغذائية أو كلهم في البيت في المكاتب، كلهم من الوثنيين. هو اشتغل 30 سنة في هالشغلة أو أكثر، مع ذلك ولا مرة قلت حق واحد منهم أسلم. لكن كل الذين عملوا عندي وهم بالعشرات أسلموا. لماذا؟ لأنني وخالق الناس بخلق حسن. هذا إنسان اتخلق بخلق حسن. لازم نتعلم أن نتلطف بالآخرين ونكون ناس ذو يقين. هو الواحد ما وده يتكلم عن نفسه، لكن لأن الحادث صار وأنا يعني حمدت الله أن قدرت أطلع من مخرج في وقت لحظة حرجة. كنت في سويسرا وذهبنا إلى افتتاح مع وزارة الأوقاف زيورخ، المركز الإسلامي في زيورخ والمسجد، وبعدين خذونا الأخوة المسلمين العرب هناك أكثرهم من الشمال الأفريقي إلى مطعم سمكي. المطعم سمكي كبير وفاخر، وبدينا نجلس. أنا طبعاً ألبس هكذا، غترة بيضة والدشداشة، وطبعاً كان في أحياناً ألبس باركوت. كل سفراتي بهذا اللبس، يعني سواء دول أجنبية ولا عربية. وإحنا جالسين نتكلم بالعربي ونأخذ راحتنا على أساس أن القوم الحضور أعاجم لغة وبالتالي ما يفهمون، فتأخذ راحتك. فلما انتهى الحديث كان في واحد جالس قال ينطيكم العافية والله كلامكم حلو. قال ها من وين الأخ؟ قال والله أنا من العراق، من إخوانكم، يا بقى نريد هنا شوي نشاط، نريد يعني لما عربية نشوف بعضنا البعض، نشوف. قلنا له في غدا افتتاح ومركز ونشاط وكذا. وجالسة يمه واحدة زين متبرجة وعلى صدرها الصليب تعبر عن عقيدتها زين. قال يا جماعة لا تواخذوني، ترى الأخت زوجتي. وبينما نحن نتكلم معه في واحدة ثانية جالسة هناك، لكن زوجته كانت طبيعي متبرجة، لكن التبرج العادي يعني المفرق بين التبرج وبين ابتذال واستعراض مخيف اللي قاعد نشوفه في العالم. في واحدة جالسة هناك في المطعم ما ايش لابسه، ما ادري ايش اقول والله، يعني شنو المصطلح اللي يقولونه، يعني الاخوان المصريين يقول نسية تلبس، ها، فشيء يخوف. لكن هذه تحملق في الجالسين. فبعد ان شلنا الاكل وخلاص عايزين ننسحب من المطعم، قالت للاخ العراقي او لزوجته ممكن اخذ صوره مع هذا الذي يلبس هذا اللبس الشرقي. وكانت بادب، طيب شلون هذه؟ تريد أن تصور؟ يعني كيف تردها وهي تريد أن تصور؟ لأن يعني على ما قالوا ظنت أن هذا بابا نويل عربي مثلاً، إنزين، فالشكل جديد، فكيف نخرج؟ أنا الآن في حرج، يعني يا جماعة شيء يفشل، يعني لو ما يفشل إحنا ما نصور مع نسوان إلا يعني الحرجات. فقلت لها قولوا لها يشكرك على يعني هذا الطلب، أنك تقدرين هذه الذات وتحترمينها بحيث تريدين معها صورة، لكن هذا الشخص عنده إشكالية في موضوع الصورة هذه. قالت ليش؟ قالت لا، زوجته ماخذ عليه عهد أنه ما يصور مع غيرها. تمام؟ عشان تقول أوه تمام زين، واستانست حقوق المرأة، ويعني تعجبني أنك أنت يعني ما شاء الله حتى وأنت مسافر يعني ما يعني خللت بالعهد معك ومع زوجتك. يعني نزل عليها الخبر أو التبرير نزولا منطقيا بردا وثلجا، ها؟ لكن طلبت طلب ثاني، قالت هل بالإمكان أخذ صورة لهذا الشكل وهذه الصورة؟ قلت له الآن بسم الله الرحمن الرحيم يلا يبا صوري، ما نبي نكسر بخاطرها، ولعل هذا السلوك نويته يكون دعوة أن تأخذ صورة حسنة عنا حنا اللي في الشرق اللي كل صورنا يا دم يا تفجير يا حزم ناسف يا يا يا يا. هذه تجربة حاولت فيها واجتهدت ونويتها الخير في قضية كيف نخرج من بينما رأيت في الطيارة ربما محسوب على الدعوة، ربما محسوب على المحافظين، ربما عنده حساسية، إذا جاءت له المضيفة نهرها لا تقربين علي كذا، وأرى ما كلمة ما هي طيبة. طيب ليش؟ هذه ابتليت بهذا العمل، أو كان من نصيبها هذا العمل، أو اختارت بكامل حريتها هذا العمل، أنت ليش؟ قول ما بي وخلاص. نعم يعني الرد الجميل، الخلاف الجميل، هذا قرآن عظيم، فيجب أن نتعلم هذا السلوك. طيب في شيء ثاني اسمه احترام الخصوم، بمعنى أني قد أختلف معك وقد أحاول في اختلافي معك والجدل أوجه لك دعوة. اختلاف الخصوم أني أنا أفرق يا جماعة بين ذات وبين الفكرة. أنا ما يعني أنا أحب للخير لكن فكرته تعبانة. بعض الناس يجامل يقول لك أنا ترى أحترم رأيك بس أختلف معك. لا غلط، أنا ما أحترم رأيك. طبعا ما أحترم رأيك، رأيك بوذي، رأيك تعبد حجر، أحترم شلون؟ يعني هذا تناقض. الناس يقولون الكلام يكررون بدون ما يدرون ما معنى هذا الكلام. لا والله ما أحترم رأيك، ورأيك عندي ضعيف وتافه، لكن أقبلك في حوار وأقدرك كإنسان وأحترم ذاتك مو رأيك. رأيك خبل، رأيك غلط، رأيك وهم، رأيك تعاسة، رأيك ما في نظريات الآن في إباحة الانتحار لأنه قرار شخصي وبيحاولون في، فإذا ممكن رأي يحترم، لكن أفرق بين الرأي وبين الشخص، كما أفرق في الحوارات بين أدبيات الحوار بين طبيعة المحاور. قد أحاورك صوتي عالي، أتوتر، أزعل، هذه طبيعة، لكن ما أخطأ عليك، ما أسبك، ما أجرحك. وبعد الفاصل نكمل. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. الاحترام، ما أجمل الاحترام. تسمعها وايد، يا أخي بنت محترمة، يا أخي موظف محترم، يا أخي لاعب محترم، مسؤول محترم، رغم مكانته العالية في المجتمع وعلو كعبه بين قومه، إلا أنه متواضع ويقدر الآخرين ويبرر إذا ما استطاع أن ينجز. الاحترام يا جماعة، وين نحن على الاحترام؟ وين أولادنا؟ وين أهلنا؟ وين جيراننا؟ وين؟ نحتاج هذه القيم يا جماعة، نحتاج نعرف ذاتنا، شغلتنا الحسيات والماديات والأنانية، والواحد قاعد يشوف نفسه فقط ما يشوف الآخرين. إنسان محبوس بجلده، عيب. أنت إنسان، أنت كائن عظيم، أنت خليفة في الأرض، أنت مكلف أن تكون محقق العبودية في هذه الدار. قلت في الفاصل أن الاحترام يدخل الناس الإسلام، بمعنى أنني أريد أن أقول أن الأخلاق هي الدعوة إلى الإسلام. يتعرف على العقيدة من بوابة الأخلاق. لما نزل المسلمون على جزر المالديف عند ناس وثنيين ولا دينيين، وشافوا المعاملة والبيع والشراء والأمانة مع غير قومهم، والسماحة والرفق وتأجيل السداد في الديون إلى آخره، إيش الأخلاق الراقية هذه؟ ناس ما نعرفهم، عندهم خير وهم أصحاب الحق في المال، ومع ذلك يعني بكل تلقائية وعطاء من غير مقابل. الأخلاق، خذ هذه القصة والتي هي تجربة أنا استفدت منها، تعلمت منها من فتاة عمرها 18 سنة في هذا الفندق. أنا اليوم نصور في ريجنسي، في هذا الفندق قبل الحج بأسبوعين اتصل علي الأخ مشاري العنزي اللي كان معد معنا في برنامج وراء الأبواب في قناة الراي، وأيضا عنده نشاط إيمانيات في المجتمع الكويتي، النشاط الديني. الأخ مشاري اتصل علي وقال لي يا محمد في وحدة تريد أن تقابلك. حاضر، خير، إيش الموضوع؟ قالت لا، تقول إنها عابدة شيطان. خوش والله، حلو الكلام، كلام عجيب. وقال تريد أن تقابلك في المطعم الفلاني على البحر، ولازم الساعة 9 صباحا. قلت له أولا المطعم الفلاني لا أدخله، لأن هيئته من الداخل هيئة بار، وهذه عبارة عن تطبيع وتكييف الناس لهذه الأجواء، بس لم يبقى إلا أن تصب الكحول مكان البيبسي أو المشروبات الغازية أو العصيرات. قلت له تريد مطعم ريجنسي، عفوا فندق ريجنسي، ناخذنا في اللوبي مكان زاوية هادئ وما في حد، والتاسعة صباحا يوم الاثنين، أنا ما عندي بهذا اليوم مواد تدريسية صباحا. انتظرنا الأخت، التاسعة وصلت 10:30، دخلت، قام الأخ مشاري راح يستقبلها ومعاها واحد، هي لابسة أحمر بأحمر ماني بنصفها، لكن اللي معاها طويل القامة، حنطوي البشرة، نظارات مربعة ثقيلة، نحيل الجسد. يتلفتون كثيرا، فلما استقبلناهم وسلموا ذهبنا إلى الطاولة، طاولة طويلة، عابدة الشيطان، العبد الفقير، الأخ مشاري، اثنين مقابل اثنين، مش جايين نلعب شطرنج ولا دامة، جايين نناقش فكر. طيحنا الكلفة شوية، هاي بنيتي وين تدرسين، أي كلية، كذا، أول سنة في الكلية الفلانية، ما شاء الله، أي سكن، أي عائلة، شون الدراسة، شون الثقافة، رايح جاي طيب أنت عبدة شيطان؟ قالت نعم عبدة شيطان. قلت وانت يا الاخ عابد شيطان؟ قال لا اعوذ بالله انا صديقها. اعوذ بالله عابد شيطان؟ لا لكن رفيجها. قال حلو، هذه الحياه. زين طيب يا بنتي انت ليش تبين يا عابدة شيطان مقابلة محمد العوضي؟ قالت والله يا دكتور أنا جاي أصحح معلوماتك، أنت وايد غلطت علينا، أنت سويت حلقات في قناة الرأي قبل 5 سنوات أو أول سنة، قبل 6 سنوات أو 7 في أول سنة تجنيت علينا في اليوتيوب، كلامك غلط علينا، أنت مو قاري صح، حتى مقالاتك شوفها دكتور مو دقيقة، أنت لا لازم تراجع معلوماتك أنت. قلت لها يا بنتي معلش أنا رح أراجع، لكن أنا الكلام اللي قلته قابلت ناس منهم. قالت ما يمثلوننا ذيلة، ذيلة ناس مو فاهمين اللي قاعد يصير. قلت والكلام اللي كتبته أيضا؟ قال لا أنت لازم تروح تمارس ميدانيا، روح الكنيسة الفلاني اللي نروح له كل سنة في بريطانيا ونقدم الطقوس لازم. وبدت تنصحني وتعلمني وتصحح لي جهلي وضعفي وعدم تحضيري، وأنا قاعد أمتص هذه البنت التي أنظر لها بكأنها بنتي بمنظور الشفقة ومنظور حب الخير الخير لها. قلت له شو اللي عاجبك بالشيطان يا يبوة؟ لاحظ عندما ينتقل الفكر من نزوة، عندما ينتقل الانحراف من نزوة ومراهقة إلى منظومة فكرية مبررة إيديولوجيا. قالت احنا نعبد الشيطان لأن الشيطان عبقري وذكي واستطاع يقنع أكثر البشر. نعبد الشيطان لأن الشيطان فتح لنا باب الحرية المطلقة. نعبد الشيطان لأنه ما يخليني أنب ضميري، عصيت معصية أستغفر ربي عاقبني. نعبد الشيطان لأنه ما رح يتركنا. قلت له شلون؟ قال يوم القيامة. قلت له بعدين؟ قالت رح يدخل معنا في النار، ما رح يهبنا حبيبي. ما قلت من الكلام هذا. يا سلام يا جماعة، أنا قاعد أكلمكم وأنا مذهول قاعد أطالع، يا ربي إيش قاعد تقول هذه؟ ما الذي تقوله هذه الفتاة؟ إحنا وين رايحين؟ يا سلام. قلت لها طيب أنا الآن أفكر هل أدخل معاها من باب نظرية علم المعرف النفس المعرفي، ولا أدخل من الجدل المنطقي البحث والنقد العقلي، ولا أي مدخل؟ فجمعت بين أكثر من مدخل باعتبار السن والأبوة وقدرت الموضوع. قلت لها يا بنيتي من قالت إن الشيطان ذكي؟ قالت لا ذكي عبقري. قلت له شرايك باللي قال الدكتور صبر الدمرداش؟ قال أنا اكتشفت أن الشيطان غبي بالفيزياء وبليد واخد إف كمان. شلون يا دكتور إحنا قاعدين في محاضرة عامة؟ قال هو علة عدم سجوده إيه؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو مفكر أن الطين مادة والنار طاقة والطاقة أرقى من المادة. بس قال الدكتور صبري بس البليس البهيم لو أرى أينشتاين والنسبية ما قالش الكلام ده. ليه؟ لأن الطاقة والمادة وجهان لعملة واحدة، فالمادة اللي هي الطين عبارة عن طاقة محبوسة، والطاقة اللي هي النار عبارة عن مادة متحررة، بس هو مش مذاكر. قلت دكتور لا تلومه، خريج أدبي زين. فكانت طرفة. قالت ها شلون كذي طلع غبي؟ ودقت على واحد سمت يعني كذا. المهم جلسنا، نصحت، حاورت، أعطيت كل ما عندي، وذهب الحوار. صار الليل، دق علي مشاري العنيز قال محمد الساعة 11 بالليل، قال محمد البنت تقول اليوم لقاء غير شكل، مو لأن الشيخ قال معلومات أو الدكتور. قال لا، قالت أنا أول مرة في حياتي واحد يقول لي يا بنتي غلط، يا بنيتي هذا الطريق مو صحيح، يا بنيتي يا بني. أنا عمري ما سمعت الكلمة هذه، لأن البنت هاربة من بيت أبوها أكثر من مرة وأكثر من فترة، فوجدت حرمان عاطفي ملئ هذا الحرمان العاطفي عند الآخرين. ثم قالت أنا جاية لأن تهجمت على الشيخ أو الدكتور، ما قال لي لا ولا كذا، ومخوفين منه راح يعلم المباحث، راح يشخط فيك، ما تقابلين إلا أنت مختمرة منقبة، راح يكفرك، راح كذا. إذن يا جماعة الدعوة إلى الله بالسلوك، أنا استفدت وتعلمت من هذا الحدث، ونحب نحن لأولادنا الخير، فيجب في كل سلوكنا يكون الاحترام على رأس هذا الاحترام الدعوة. ننجح كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوان. يا من لك الحمد يا رب والصلاة.